وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يصوم على صومه. من هنا، نعم، نعم صحيح شيخنا. باب لا يبيع الرجل، لا يبيع الرجل، قد يكون التعبير لا يبيع نهيا، ولا يبيع الرجل نفيا، كذلك لا يصوم ولا يصوم، لا يصوم يكون نهيا ولا يصوم يكون نفيا، وهو النهي، وهو بمعنى النهي ولا شك فيه، لأن النبي صلى الله، لأن المقصود منه تحريم هذا البيع وتحريم هذا العمل، فقالوا النفي في محل النهي أبلغ، بمعنى النهي أبلغ، يعني ليس من شأن الرجل المسلم أن يبيع على بيع أخيه ولا أن يصوم على صوم أخيه. قال: حدثنا سويد بن سعيد، وهو صدوق، إلا أنه كان يتلقن في آخر عمره لما عمي، أنه قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أي لا يبيع بعضكم. هل المقصود منه بيع البعض على البعض، مقصود منه المسلمين على المسلمين؟ هكذا قالوا: ولا يجوز، أي لا يحرم على بيع الكافر. لكن يأتي الكلام أيضا في الحديث السائتي إن شاء الله. قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، على بيع أخيه، فالأخ إنما المؤمنون إخوة. فقالوا: إنه إذا كان كافرا يبيع أو يخطب كافر، مثلا هناك امرأة كتابية خطبها كافر، فجاز له أي للمسلم أن يخطبها إذا كان رأى مصلحة الدولة، إذا رأت أن مثلا أن في الزواج مع هذه الكتابية مصلحة، فيجوز له أن يخطب على خطبة الكافر، وليس أخوه المسلم، وليس أخاه المسلم. هذا هو الذي والله أعلم يظهر. لكن هل يكون هذا الحكم ولا يصوم ولا صوم أخيه، أي لا يتكلم في البيع ما دام واحد مع الثاني يتكلمان ويتكاسران، هذا بكم، آتني بـ15، لا بـ16، وهكذا، فلا يدخل أحد الثالث أو الثاني مشتريا ويصوم على أخيه فيقول: لا، أنا آتيك أكثر من هذا، حتى يتداركان ويقول: أنا ما أشتري هذا، فأنت خذ معه معاملتك. وهنا قالوا أن هناك نقل عن الجمهور، هكذا في الشروح يكتبون، نقل عن الجمهور أنهم قالوا: لا فرق بين المسلم والذمي، لأن الذمي له ما دام أعطيتموه الذمة والأهد والأمان، فيكون حكم البيع على بيع الذمي كحكم البيع على بيع المسلم. وذكر الأخ قالوا: جاء للغالب وليس مفهوم له. نعم، قال بعضهم: ولو كان ذميا جاز له، لكن الذي يظهر والله أعلم أن العهد والذمة يقتضيان أن يكون لا يؤذى الذمي، لا يؤذى الذمي، ولا بد أن يعطى حقه، ولذلك يظهر أنه لا يجب. من أدلة أخرى وليس من هذا الحديث يقال إنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه، بيع ولا يصوم، بيع أخيه يعني أحد يريد أن يشتري فيأتي بائع آخر ويقول أنا أعطيك أرخص من هذا، ولا يسوم اثنان يتساومان فيأتي المشتري فيقول أنا أعطيك أكثر من هذا. لا يجوز هذا، لأن هذا يكون مثار خلاف بين المسلمين ومحاقدة ومباغضة. أي نعم، فيكون على كل حال لا شك أن الأدلة تدل على أن هذه من فيها مضار كثيرة. فيتلخص في هذا الباب أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بعمل يكون ضارا لأخيه ولا ضرر ولا ضرار، كما جاء في الحديث، وكما جاء لا يخطب على خطبة أخيه أيضا، لا يخطب على خطبة أخيه. هناك أيضا قالوا إذا كان كافر، أما إذا كان ذمي فهناك له حكمه، أي من أحكام أهل الذمة أنه يرعى لهم الذمة ولا يطغى على حقه. ثم قال باب ما جاء في النهي عن النجس. نعم، النجس كما هو معروف أن يزيد في النجس، قالوا أنه بمعنى الإثارة، مثل النجس الصيدي، يجلس الصائد بالمرصاد في جهة والناس والصيد يكون في غابة مثلا أو في مجموع الأشجار، فمن جهة أخرى يرمون أو يصيحون عليه، يرمون الحجر فيطير الطير أو يخرج الأرنب أو يخرج الغزال إلى جهة فيه يكون الصائد بالمرصاد، فهذا نجش، يعني إثارة الصيد ليصاد. فهنا اصطلاحا أن يزيد في ثمن السلعة ليخدع المشتري، ولا يريد أن يشتريها، ولا يريد أن يشتريها. وهذا بالفعل كان يوجد كما ذكرت لكم في دروس أخرى في أبو داود وغيره، أنه قد رأينا الناس كانوا يفعلون هذا في الحقيقة في إحراج السيارات، فيجتمع أصحاب المحلات هم بأنفسهم ويأتي مسكين فيزيدون عليه، فقد يكون ينخدع ويقول أنا بحاجة، وهؤلاء قد رأوا أن قيمته مثلا 10,000 وأنا كنت أريد 8,000، معناه أنه يستحق 10,000 ويأتي فينخدع لا شك فيه. زيادة في ثمن السلعة لا ليشتريها ولا لرغبة في السلعة، إنما ليخدع ويثير المشتري. نعم، وهذا حرام بهذا النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنهي يدل على التحريم، كذلك نقل الإجماع على كونه محرما، وهذا هو لا ينبغي أن يكون القول غيره. فما جاء باب ما جاء في النهي عن النجش، قال ابن ماجه رحمه الله قرأت على مصعب، وهو مصعب بن عبد الله الزبيري الثقة المعروف، عن مالك رحمه الله قال وحدثنا أبو حذافة، قال حا وحدثنا أبو حذافة، من الذي يقول؟ قال حدثنا أبو حذافة وهو أحمد بن إسماعيل السهمي صاحب مالك، يقول حدثنا مالك عن نافع رضي الله عنه، النافع رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش. نعم، فالنهي يدل على التحريم. ثم حدثنا قال حدثنا هشام ابن عمار وسهل ابن أبي سهل، هشام ابن عمار فيه أيضا تلقن لكنه تابعه سهل ابن أبي سهل. وهناك في الحديث الأول الذي بدأنا به حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك، فسويد الإسناد صحيح أو الحديث صحيح، لأن الإمام البخاري قد أخرج هذا الحديث، قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي عن مالك رحمه الله النافع عن ابن عمر، فالحديث صحيح. هنا أيضا هشام بن عمار عن أسهل بن أبي سهل متابعة، تابع سهل زنجلة وثقة هشام بن عمار، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن الزهري عن سعيد وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، لا تناجشوا. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن المديني شيخه علي بن عبد الله المديني قال حدثنا علي عن سفيان عن سفيان. فهذا الحديث سفيان يكون الظاهر ليس سفيان الثوري إنما هو سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة نعم. فعلى كل حال لكن إذا كان ناجش تناجش واشترى فهل يكون البيع صحيح؟ قالوا أنه صحيح، قالوا أنه صحيح لكن يبقى له الحق في الغبن الفاحش. البيع صحيح ومشتري أخذ بيعا صحيحا، هذا قول الجمهور، والإثم يكون على الناجشين نعم. فإن علم على كل حال أنهم ناجشوا فيكون له حق الغبن إذا كان غبنا فاحشا فيراجع، وإذا رفع الأمر إلى القاضي فالقاضي ينظر في هذه المسألة على كل حال، فربما يقضي برد البيع وأخذ القيمة أو أخذ المبيع بقيمة أقل من هذا. فلا تناجشوا، ويدخل في النجش كما قالوا أيضا هو المدح والإطراء، هكذا قالوا، لكن في الغالب تناجش نجش المقصود منه هو أنه يزيد في ثمن السلعة ويدخل على المشتري بين المشتري والبائع ويقول أنا أزيد لك كذا وكذا، هذا هو المعنى العام. لكن بعضهم قال حتى أن يطري الإنسان البائع ويمدح سلعته فهذا داخل في النجش. والذي يظهر أن معنى النجش ليس هو الإطراء وليس هو المدح، إنما المقصود أن هذا النوع من الفعل المدح والإطراء ويكون حتى يغر المشتري أو الذي يريد الاشتراء، فهذا لا شك يكون منهيا عنه من الأدلة الأخرى، من الأدلة الأخرى وهو أنه لا يظلمه ولا يخذله إلى آخره، من الأدلة الأخرى يكون هذا الفعل منهيا عنه، إنما السلعة أمامه ينظر فيه، وإذا كان بالفعل قد يشتري أنه يعني ويسأل بعض الأشياء من البائع فيها قد يكون من العيوب وكذا ويقول لا عيب فيه، ففي هذه الحالة على كل حال المدح يعني هذا النوع لا أنه جيد ليس يكون حراما. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب النهي أن يبيع حاضر لباد. قال حدثنا حاضر لباد أي صاحب الحضر الذي تجلب إليه السلع والمتع الأمتعة، وقبل يوصل أو بعدما يصل السوق ويقول صاحب المدينة وجاء به من القرى مثلا، فللبادي يقول الآن السوق يعني ربما يكون نازل فأترك المتاع عندي وأنا أبيع لك على مهل، وربما يكون لا شك فيه يتفق لأنه يأخذ شيء، أو إذا كان متبرعا ربما يكون ناصحا له، فهذا النصح ليس هو شرعا لا يجوز كما جاء في هذا الحديث. أنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبعد، لا يبيع حاضر لبعد. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عدة بهذا اللفظ لا يبيع ولا يبع أيضا، فالحديث فيه النهي أنه لا يبيع لهذا الغرض. ثم بعد ذلك يعني كأنه يريد أن يستفيد هو من هذا المال، فيكون جمع الأمتعة ومنع من الناس أن يستفيدوا منه. ويوضح الحديث الآتي وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس مدلس عن جابر رضي الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لبعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. ومثاله واضح جدا، أن الناس الذين هم من أهل القرى الآن يجلبون إلى السوق، وهو الذي يسمى الحراج وكذا، يجلبون إلى السوق، فقد يكون أحد يستاثر لنفسه فيضع عنده ويقول: أنا أبيع لك بالغلاء وأخذ منك شيء كذا، واليوم لو بيعت أنت فأنت تخسر أو لا تربح كثير. هذا الحديث في الحقيقة يعني فيه حكمة، النهي بيع لحاضر أو بيع حاضر لبعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. فإذا عرض لعامة الناس، البادي عرض لعامة الناس، أولا هذا الحديث يعني فيه عنعنة أبي الزبير، وأخرجه مسلم أيضا عن أبي الزبير عنعنة عن جابر رضي الله عنه. وجاء في سنن النسائي من طريق حجاج بن محمد المصيصي قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير. ابن جريج عن أبي الزبير، هنا ابن عيينة عن أبي الزبير، هناك أخبرني ابن جريج أيضا قد صرح بالتحديث من أبي الزبير، أنه سمع جابرا، أنه سمع جابرا، هكذا جاء في سنن النسائي. كذلك في مسند الإمام أحمد جاء هذا الحديث، قال: حدثنا سفيان نفسه، هشام بن عمار، لا الإمام أحمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفي مواضع أخرى أيضا عند الإمام أحمد وغيرهم بالعنانة. ومن هنا يعني نقول دائما أنه عنعنة الشيخ قد يكون هذا من قبل التلميذ، أو نعم، أو من قبل من يكون قبله أيضا، فليس من الممكن، ليس بلازم أن يكون عن المدلس نفسه. فمن الممكن المدلس يقول: أنا أذكر لكم عن جابر، فهنا فيه تدليس لا شك فيه، لكنه قد يكون الشيخ مدلس صرح بالتحديث، إلا أنه اختصارا التلميذ من قبله. حتى في روايات البخاري الآن تنظر كلها يعني في حدثنا وحدثنا، من الممكن أن تقول: إمام البخاري روى عن فلان. فالآن في هذا الزمان أيضا من الممكن أن تقول هذا. فإذا ينبغي التنبه والتخريج، والتخريج هو الذي يبين. وقد تبقى علة التدليس لا ترتفع، وأنت لم تكن تجد، فألا تعبيرك تقول أو نقول: على حسب ما تتبعت لم أجد فيه تصريحا لأبي الزبير، على حسب ما تتبعت، لا نقول إنه ضعيف لأنه كذا وكذا، إلا إذا كان وجدنا أئمتنا رحمة الله عليهم قالوا لا دلس فيه فلان أو كذا فنعتمد عليه. لكن من ناحية التخريج إذا كنا نحن نبحث هل نجد أو لا نجد في المتابعات أو التصريح بالسماء، فنقول: على ما تبعته لم أجد فيه تصريحا لأبي الزبير، وهذه علته حتى يظهر. ولذلك الشافعي رحمه الله في مواضع كثيرة يقول: لو صح هذا الحديث، لأنه وهذا من ورعهم رحمة الله عليهم، لو صح هذا الحديث لقلت به. ابن خزيمة يقول في مواضع كثيرة مثل هذا، بناء على أنه قد يكون فاته على ما كان يقوله الشافعي رحمه الله للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث مني، في أي حديث سواء كان بصريا أو كوفيا أخبرونا به حتى أذهب إليه. فينبغي للإنسان طالب العلم أن يكون متورعا في التعبير. أما التسرع بأن هذا فلان لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده، تعبير الناس في مثل هذا الشباب في الحقيقة فيه تسرع. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العزيز العنبري ثقة أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مهامر عن ابن الطاووس وعبد الله بن الطاووس الكيساني وأن طاووس هو طاووس بن كيسان طاووس طاووس بن اسمه ماذا؟ طاووس بن كيسان عبد الله بن الطاووس بن كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان بن عباس فهذا إسناد فيه تصريب السماء والإخبار أيضا وليس مدلسين ورجاله ثقات قال حدثنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا نعم فهذه السمسرة بحيث أنه يبيع هو له ويوضع عنده ولا يكون يعرض البادي بنفسه كما جرت كانت جرت العادة يأتي فيبيع فعامة الناس يأخذون على قدم حاجتهم فما يستفيد منه عامة الناس إذا كان وضع عند أحد وضع عند أحد أو يكون يقول أنا أبيع لك وأخذ منك كذا فيغالي الثمن فربما الناس لا يشترون منه فإذا كان لا يشترون منه فيبقى متضررا صاحب المتاع وكذلك عامة الناس لأجل بلائه والمعنى العام لا يبيع حاضر اللباد أن يكون يرمي عنده البادي ويذهب ويبيع على مهل غاليا هذا هو المعنى الأول الذي هو يفهم لا يبيع حاضر اللباد وهو الذي يفسر به قول ابن عباس لا يكون له سمسارا وهذا كله يدخل في باب أن الإسلام يسد باب كل شيء يكون سبب الخصومة وسبب الحقد والضغينة بين المسلمين وأيضا يمنع كل باب يكون فيه ضررا لغير الشخص الذي يكون ممنوعا من فعل شيء فيكون لا ضرر ولا ضرار وكذلك يستفيد بعضهم من بعض من هذا وبالفعل واقعلا فرضنا أنه جاء بهونيت ملان سيارة ملان بالحباب ملان بالخربز ملان بالخضار وعرض على الناس فيبيع على ما فيه له خراج وفائدة فائدة وينظر إلى الشمس قبل أن تغرب الشمس عنده مسافة طويلة قد يسافر وكذا فهذا يبيع إن شاء الله ولا يخسر يبيع ما يستفيد منه هو ويستفيد منه إخوانه الآخرون ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب النهي أن تلقي الجلب أو الجلبي الجلب الظاهر كركب جمع راكب يعني تلقي جالبي الأمتعة جالبي السلع جالبي جلب أو نقول تلقي الجلب الجلب بمعنى المجلوب الشيء الذي يجلب وهي الأمتعة والسلع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يصل السوق فهنا يذهب الإنسان ويشتري أو يغشه هنا يأتي أيضا باب الغسل في الجالب ويقول السوق الآن بالمرة نازل ولا تستفيد شيء آتني أنا وبيع لي كذا وكذا وكذا وتتعب أنت فأوفر عليك التعب فربما يغشه هو أيضا ويدخل فيه الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فشبهه بالصدقة ويكون يكذب على أخيه فيخسر الجالب كذلك يأتي بالمتاع ويضع في محله مثل حاضر لباد فيكون يبيع على غلاء في حين أنه إذا كان جاء وعرض في السوق فالناس يشترون كلهم على حسب حاجتهم فيكون يحصل معنى دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض لا تلقوا نعم أنا وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن العارج عن أبي هريرة رضي الله لا تلقوا الركبان بلفظ لا تلقوا الركبان الراكبين الذين يركبون يعني يركبون مراكبهم ويأتون بالسلع إلى الأسواق، لا ترفوهم في طريقهم ولا تشتروا منهم. فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فمن تلقى منه شيئا فاشترى، أو قل فمن تلقي منه شيئا فاشتريا. فمن تلقى منه شيئا فاشترى، فهنا قد يكون غش الجالي وقد اشترى رخيصا بالفعل، فيكون له خيار بالغبن، فصاحبه فاشترى، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق ورأى أنه قد غشني، وفي هذه الحالة جاز له أن يسترجع منه ويرجع له ما يكون أخذ منه. نعم، وهذا يكون في جانب الغش لأخينا المسلم، وفي جهة أخرى يكون للآخرين حرمانا من الاستفادة من هذا. نعم، كذلك قد يكون عنده مثلا مبردات الطماطم تخرب، إذا كان يوم يومين ما يباع، فيكون يشتري ويقول أنا أحط عندي فأبيع على مهل، وهذا أيضا فيه ضرر على الأقل للآخرين، إلا إذا كان احتكار مثلا والناس بحاجة، فأيضا قد يكون فيه باب الاحتكار وباب الغش لأخيك المسلم. نعم. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب أو التلقي الجلبي، كلاهما جلب بمعنى المصدر وهو بمعنى المجلوب من السلع، أو الجلب الجالبين. ثم قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو ابن المقوم المقومي ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة، يحيى بن سعيد القطان وحماد بن مسعدة التميمي ثقة، عن سليمان التيمي ثقة، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشعير ابن ماجه رحمه الله، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد وهو ثقة، قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت أبي. هناك حماد بن مسعدة ويحيى وحماد بن مسعدة يرويانه عن سليمان التيمي، هنا ابنه معتمر ابن سليمان ابن الترخان التيمي يروي عن أبيه قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي المخضرم التابعي الكبير عبد الرحمن بن عثمان عن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقي البيوع. تلقي البيوع المقصود منه والله أعلم هو يفسر بكل يقين بمعنى لا تلقوا الذين يأتون في الطريق، لا تلقوا في طريقهم الذين يأتون بالمبيعات وقبل أن يصلوا السوق. وقد جاء في الأحاديث الأخرى أنه متى يجوز التلقي في كلام العلماء في حال السوق، في أسفل السوق أو كذا، فالظاهر المكان الذي لا يعتبر من السوق ولا يعرف من هذا المكان من السوق الجالب قيمة السلع ويكون مغرورا مغشوشا، فلا يجوز النهي سواء كان في أول أو في داخل السوق. نعم، فيتلخص من هذا أنه لا يجوز هذا الفعل أيضا، لكن كلام العلماء رحمة الله عليهم إذا اشترى فيكون جائز المال إثمه، هكذا قالوا، إلا إذا طرد المغشوش المتلقى البادي، إذا كان اعترض عليه بالغبن فهناك له حكم آخر. ولذلك يوجد الحمد لله هنا في المملكة وفي كل بلد الظاهر يكون مراقبة السوق. نعم، وفي زمن عمر رضي الله عنه كانت أيضا مراقبة السوق بشدة، ورحمه الله بنفسه كان عمر رضي الله عنه كان يدور في الأسواق، وكان قد عين ناس، ومن جملتها ذكر أن بعض النساء أيضا كانت مراقبة للسوق، لكن الرواية الناس يعني يذكرونه استدلالا، لكن فيه بعض المجاهيل أو فيها بعض المجاهيل. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ما معنى يفترق؟ نجمع الروايات فيأتي معناه افتراق بالجسد، افتراق بالبدن، وليس يفترق بالقول كما فسر بعض العلماء رحمة الله عليهم، ونحن باحترامنا مع احترامنا لأئمتنا كلهم، ونعوذ بالله أن نتكلم فيهم بسوء، نقول لكن لا يقبل إلا ما يكون هو الراجح في قول العلماء بلا أدلة. فهناك منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا بالقول. فهذا افتراق بالقول ولو قال المجلس. وهناك الآخرون فسروا وهو الراجح من فعل الصحابة أنهم أن يفترقا بالبدن، لكن إذا قال المجلس ولو ساعة ساعتين وهما في مكان واحد فحق له أن يرجع. البيعان بأن لا ينقطع الخيار، أما إذا خرج وذهب إلى مكان آخر ولو رجع بعد قليل فيكون الخيار خيار الاثنين قد انقطع، لا لهذا الخيار ولا لذاك الخيار، إلا إذا كان مسامحة رحم الله رجلا باع سمحا واشترى سمحا. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح المصري أنه قال أخبرنا الليث بن سعد المصري النافع مدني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. إذا تبايع الرجلان المعنى أنه إذا باع أحد واشترى الثاني فكل واحد منهما أي من البائع والمشتري بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا. وكانا جميعا هذا تأكيد أو كأنه يظهر معنى اتحاد المجلس، يعني مجلس واحد ما لم يفترقا. كانا جميعا ليس معناه كانا جميعا في القول، ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: إذا اتفق البيع والشراء واستلم كل واحد حقه فلا خيار. فالذي يظهر أو مما ينتقد نحن ناقلون الأئمة رحمه الله انتقدوا قالوا هذا المعنى ما لم يفترق، هذا المعنى لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يفترق أنهما ما لم يفترق بالقول لا فائدة فيها، لأن ما دام مساومة وكذا فهؤلاء كلهم بالخيار. فافتراق بالقول بمعنى أنك قلت قبلت وذاك يقول بعت لك، فيكون قاطعا للخيار الرجوع والاسترجاع عند الإمام أبي حنيفة. فقال العلماء إن هذا المعنى لا فائدة فيه في الحديث، لأنه من قبلهم ما لم يتفق ولا شيء فهم بالخيار. فإذا الخيار لابد التأسيس لابد أن يكون هو معنى جديد هو المطلوب هنا. فإذا معناه وكان جميعا هذا يؤكد معنى الافتراق بالبدن ويدل على اتحاد المجلس. أو يخير أحدهما البيان بالخيار، إذا خير أحدهما الآخر، خير أحدهما الآخر ما معناه؟ فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق فإن خير قال انظر ولو طال المجلس، ولو طال المجلس إذا أخذت السلعة استلمت وأنا أخذت الثمن فلا خيار بينهم. فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. انظر كن عاقلا، إذا كنت أخذت السلعة واستلمت أنا منك القيمة ففي هذه الحالة لا فسق بيننا إلا مسامحة، أما قضاء فلا يجب عليه. فإن خير أحدهم الآخر فتبايع، خير بهذا المعنى فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. طيب من الممكن أن يكون يخير بصالح المشتري، ويقول المشتري أيضا يشترط ويقول خيرني في خلال يوم يومين أنظر فيه وأشاور الناس، فقال أنت لك الخيار إن شاء الله، فهذا شرط من المشتري فيدخل عليه أو يقرأ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فإذا رجع وبالسلع ولم يتصرف فيه بالاستعمال بالنقص وغيره وغيره، ففي هذه الحالة يجب عليه على شرطه أن يرد السلع. فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. الظاهر خير على قطع الخيار، هذا المعنى. متى يجب البيع؟ إذا خير قطع الخيار، وهذا إذا شرط جاز أن يشترط. كذلك إذا خير المشتري أيضا أنا أذهب هذا الآن، من الممكن مثلا اشتريت هذا الثوب أو هذا الشيء، تقول أنا أعرض على أهلي، إذا أعجبهم فالبيع ناجز، وإذا لم يكن فأنا أرد عليك. قال لا بأس عليك بشرط لا تغير أو كذا. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرد. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. ثم يأتي بعد ذلك الحديث. قال حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن مقدام كلاهما ثقة. قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة. جميل بن مرة إذا ثقة. أنا أبي الوضيع. أبو الوضيع من هو؟ أبو الوضيع مقبول. عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. أبو الوضيع البيعان بالخيار. اسمه عباد بن نسيب القيسي وثيقة يا شيخ. من إيش اسمه؟ عباد بن نسيب القيسي أبو الوضيع سحتت. وثيقة. ماذا بنا قريبا. نعم ثقة. طيب الله يبارك فيك. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالمال السابق. أيضا قال حدثنا محمد بن يحيى والذهلي وإسحاق بن منصور والكوسج. قال حدثنا عبد الصمد وابن عبد الوارث. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث هذا هذا الإسناد فيه تدليس الحسن البصري، أما قتادة فرواية شعبة عنه ماذا تعرفون؟ رواية شعبة عن المدلسين عامة قالوا أنه يؤمن من لأنه لا يدل لا يروي عن المدلسين إلا ما سمعوا منه. فرواية شعبة عن قتادة كأنه يؤمننا من تدليس قتادة، لكن يبقى نعم. قلتم شيء؟ أقول سلمكم الله كفيتكم تدليسه ثلاثة منهم ايه؟ أي نعم منهم قتادة. منهم قتادة وعن الحسن والبصري الآن عن سمرة بقي تدليس الحسن، ولذلك يقال هذا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا إنه أن فيه علة تدليس الحسن، والحديث صحيح بشاهده السابق عن أبي هريرة عن أبي برزة وغيره. نعم فالحديث صحيح. هنا ذكروا قالوا نقل ثعلب عن المفضل ابن سلمة اللغوي افترق في الكلام وتفرق بالأبدان. انظروا الأحاديث كلها جاء فيه أولا ما لم يتفرقا ويفترقا، هنا جاء وكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكان جميعا وكان جميعا. ما افترق إذا كان على قوله هو، لكن الآخرون ابن العربي وغيرهم قالوا هذا مردود فيفترقا، يأتي افتراق بالبدن ويفترق بالقول، كذلك تفرق يأتي لكلا معنيين. هكذا قال رده ابن العربي رحمه الله بقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. نعم فمن بعد ما جاءهم فلا نعتمد على اللغة في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. كذلك فعل الصحابي رضي الله عنه ابن عمر وهو أحد الرواة لهذا الحديث قد صح عنه أنه كان إذا أعجبه البيع وكان يفترق لبعض الأوقات، كان يفترق لبعض الأوقات. لعلك تقول جاء في بعض الروايات ولا يفترق خشية أن يستقيله. نعم هذا جاء النهي أيضا، فلعل النهي لم يبلغه، لكن فعله يدل وفهمه وفهم الصحابة ليس عليه منكر أحد، فيدل على أن المقصود من الافتراق هنا الافتراق بالأبدان، فإذا اتحد المجلس فيكون لهما الخيار ولو طال المجلس. شيخنا للافتراق بالأبدان يقول في حاشية السندي أنه هو قول الجمهور. إنما هذا هو، هذا هو الصحيح، ولو كان يعني قول، ولذلك نقل ما أظن أن ذكروا غير الكوفيين، قالوا الإمام أبو حنيفة الكوفيون قالوا أن الافتراق بمعنى افتراق بالقول، فهذا هو الصحيح على كل حال. نعم أنه افتراق بالأبدان واتحاد المجلس، وهو الذي يفرق بين تثبيت البيع وبين نقض البيع. فإذا كان افترق ببدنه وذهب وأخذ كل واحد حقه ثم رجع فلا خيار له. وأما الإمام أبو حنيفة مما نقل عنه قال أنه إذا افترق بالقول ولو جلس يتحدثان ويتشاربان ويتعاكلان ساعات، فما دام أخذ وعاتى فقد قطع الخيار بينهما. وهذا المعنى نكت بعض العلماء عليه، قال هذا لا فائدة في الحديث في هذا، لأن هذا أمر معروف قبل أن يتفق الاثنان فكل واحد بالخيار. نعم. ثم بعد ذلك يقول باب بيع الخيار. قال حدثنا حرملة ابن يحيى هو صاحب الشافعي رحمه الله ثقة، وأحمد بن عيسى هو أحمد بن عيسى ابن حسان صدوق، وكلاهما مصريان. قال حدثنا عبد الله وهب ابن وهب هو المصري، قال أخبرني ابن جريج. نعم هنا يعني العلماء يثبتون أنه حصلت رحلة عبد الله ابن وهب، كان قد نزل المدينة قطعاً ومكة أيضاً، فابن جريج مكي. قال أخبرني ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط. حمل خبط، الخبط معروف هو الأوراق من الشجر الذي يخبط ويجمع، يخبط بالعصا ويجمع ويباع. اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر. فقال الأعرابي أمرك الله بيعا، بيعا أمرك الله بيعا. ماذا يقصد به؟ يعني البيع ثابت وأنت أطال الله أمرك أو أفادك الله من هذا البيع، أمرك الله بيعا أو عمرك الله وأنت المشتري، يعني بيع مبارك، هذا معناه بيع. وجاء الحديث عند البيهقي بلفظ نعم، هو يعني لا الحديث الذي فيه معنى أنه لا البيع بالتراضي، كما يأتي هذا الحديث إنما البيع أن تراض. فمن الممكن، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أمرك الله بيعا بيعا؟ لعله يكون عرف النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يعني حياء أعطاه رخيصا، أو قد يكون الله أعلم لو فدى روحه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الفالح، فما بال بهذه المتاع سقط المتاع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر على أنه لعله يكون حياء من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رخيصا. ولذلك لما خاطبه وخيره فقال أمرك الله بيا، يعني أطال الله أمرك أو أفادك الله وأنت بيع أي مشتري. فيكون هذا كأنه استحسان في هذا الباب، والله أعلم أنه الإنسان إذا اشترى من إنسان شيء فيقول انظر وأنا قبل أن أفترق وقبل أن أروح أختر إذا كنت تريد تسترجع. أو يكون المشتري أيضا يقول له إذا كنت ترغب في هذا تأخذ إلا لا بأس عليك. نعم. ثم قال حدثنا عباس بن الوليد عباس بن الوليد الدمشقي ثقة، قال حدثنا مروان بن محمد الفزاري ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد والدراوردي المدني ثقة، عن داود بن صالح المديني، داود بن صالح بن دينار المديني ثقة، عن أبيه صالح بن دينار المديني قال سمعته أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إنما البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع أن تراض، إنما البيع أن تراض، لا يكون بسيف الحياة ولا أن يكون يعني غصبا أو بالقوة أو تخويفا. وجاء عند البياقي بلفظ لا ألقين الله عز وجل من قبل أن أعطي من مال أحد شيئا، وأعطى من قبل لا ألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير تيبه نفسه، إنما البيع أن تراض. أيضا عند البياقي بهذا اللفظ أيضا صحيح. وله شاهد أيضا من حديث أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند فيه محمد بن جابر اليمامي وهو ضعيف. نعم. وأخرجه ابن عدي والحاكم كذلك لا يفترقن أي اثنان إلا أن تراض. فالحديث هو أنه إذا كان رضي كل واحد فيكون قد تم البيع. ومن الممكن أن يخير ويقول أنت من الممكن أن تذهب بعد يوم يومين بشرط لا تغير، يكون هذا بيع الخيار أيضا كما مضى بنا. ثم قال باب البيعان يختلفان، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصبان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى هشيم بن بشير قال أخبرنا ابن أبي ليلى محمد وهو ضعيف، عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود ثقة، عن أبيه عبد الله بن مسعود عن أبيه أن عبد الله بن مسعود عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، عن الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة. وكيف يبيع من رقيق الإمارة؟ لعله كان وكيلا أو كان مكلفا بهذا، فاختلف في الثمن. وقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، وقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرى أن أرد البيع فرده. هنا هذا واضح جدا، أنا وأنت اثنان فقط تبايعنا واختلفنا، فيكون الحديث نص في مثل هذا أن القول قول البائع. لكن هناك جاءت بعض الروايات أو الناس استدلوا بها وهي ضعيفة أنهما يستحلفان، فمن نكل يكون هو عليه القضاء، يقضى عليه ويأخذ المستحلف. الذي يظهر أن الصواب في هذا إذا لم تكن بينهما بينة، لكن إذا كانت بينة فالحكم على البينة، البينة على الميدين. فإذا كان حتى المشتري عنده بينة أو أي واحد فأمر الناس أو أمر الله نبيه أن يقضي بالبينة والشاهد. وهنا البينة أي شيء يبين، وقلنا دائما أنه أي شيء يبين الحق سواء كان في صورة ناس أو يكون قد كتب بينهما ثم بعد ذلك اختلف، كل شيء يكون من هذا المعنى بينة الذي يبين الحق. والبيع قائم بنفسه لم يتصرف فيه شيء، على كل حال فيكون القول ما قال البائع أو يتردان البيع. إذا قال اشتريت منك بعشرين ألف فاشتري بعشرين ألف وإلا أترك يا عشاس بن قيس رضي الله عنك. الحديث صحيح. نعم. ثم قال باب النهي عن بيع ما بيع. نعم. أسئلة. في أسئلة عندكم؟ نعم. من أول ما رأيت لك نشوف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ عمش، الأبا حمش، من الذي أرسل؟ أيوه. نعم نعم. طيب. ما شاء الله. طيب السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أسأل الله عليكم حكم شراء سيارة من صاحب الشركة اشتراها من شركة تبيع بالإيجار، مع العلم أن أقساطها لم تكتمل بعد وهي مؤجرة للشركة حتى يدفع جميع الأقساط لتصبح بملكية الشركة وصاحبها، فهل شراؤها من هذا الأخير بعقد فيه وعد بالبيع بثمن 29,000 على دفعتين تدفع الأولى 10 والمتبقي كذا وكذا؟ أولا في الحقيقة حكم شراء سيارة من صاحب الشركة اشتراها من شركة تبيع بالإيجار مع العلم أن أقساطها لم تكتمل، فإذا هل الشركة ملكت الشركة الثانية التي اشترت من شركة سيارات، فهل ملكته؟ إذا كان لم تملكه إلى الآن فلا يجوز اشتراؤه وبيعه، لا تبع ما ليس ملك عندك، فهذا ليس عنده الآن، لأن حق الشركة الثانية ربما يكون هناك أنها تكون قد جاءت بشروط أنك إذا لم تكمل الأقساط فسوف تسحب السيارة وتعطى أنت ما تقطع الإيجار وتعطى ما بقي إلى آخره، فهناك أيضا مفاسد ويدخل فيه علل بيع المنهي عنه، فلا يجوز اشتراء هذه السيارة إلا إذا كانت السيارة مملوكة للشركة الثانية وتبيع عليه وبقيت عليها أقساط، شركة هي التي تدفع الأقساط لا أنت المشتري تدفع الأقساط إلى البنك. نعم فجاز، أما بدون هذا والله أعلم فلا يجوز أن تشترى السيارة بعد مدة سنتين واكتمال الأقساط، عندما تصبح السيارة في ملكية صاحب الشركة يتم عقد البيع للشاري، فما توجيهكم؟ لا يجوز هذا، لكنه يجوز له أن يستأجر إيجارا، وأجاز العلماء المنتهي بالتمليك بشرط ألا يضيف عليه إذا لم يود الأجرة، مثلا قسطا أو قسطين فيزيد عليه فهذا يكون ربا، لا يجوز، لكنهم أجازوا بشرط أن يكون إذا كان منتهي بالتمليك ب100,000 ريال وقد أدى جميع الأقساط 80 قسطا مثلا 80,000، ثم بعد ذلك بقي له شيء ما قدر أن يوديه، ولكن الشركة تسمح له وتنتظر ولا تزيد عليه ربا، فجاز اشتراؤه إن شاء الله. شيخنا أحسن الله إليكم، حكم إعطاء الهدية إكرام صديق يعمل في الأمن وفي نفس المدينة التي نقيم فيها، معنى علم أن التعامل معه كأخ في الله، فما توجيهكم؟ إذا كان بالفعل هنا يظهر الله أعلم قد تكون نية حسنة، لكن فيه شبهة بارك الله فيكم. لماذا؟ إن كانت كما قال العلماء إن كانت مهاداة بينك وبينه قبل أن يكون يعمل في العمل فهذا لا بأس أن تعطي وتأخذ إلى آخره، لكن لما جاء على رأس الأمن فلعلك في قلبك أنك تستفيد منه عند الحاجة، وفي هذه الحالة إعطاؤه أو هدية الأمراء غلول. ينبغي أن نعرف الفرق بارك الله فيك، إذا كان بينك وبينه صداقة من قبل ومهاداة لا بأس، لكن بعد ما جاء سبحان الله، وأنا أذكر قبل مدة أو قبل 20 سنة وزيادة جاء مدير جديد، فقام بعض الإخوان في بعض الجامعات فقام بإهداء أو جمع أشياء كثيرة من العطور والطيب والبخور وكذا، وأهدى إليه فرمى المذيع هدية في وجهه. نعم هكذا ينبغي، بارك الله فيك. نعم، لأن الدنيا هذه الله المستعان ينبغي أن لا يأكل الإنسان شيئا ولو قطرة من الحرام ولو حبة من الحرام. ندعو الله تبارك وتعالى أن نلقاه ولا يكون في بطننا أو بطن أولادنا شيء من الحرام. نعم، فإذا كان كأخ في الله من سابق عندك مهاداة، لكن إذا لم تكن عندك مهاداة فهناك شبهة كونك أعطيته لأجل أنك تريد أن تستفيد منه في المستقبل ربما، فلا يجوز. كذلك المصادقة أيضا في مثل هذه الحالة بطريق من الطرق لأن يستفيد منه هذا أيضا يكون، ولذلك الابتعاد وطوبى لنفس وولدت قار دارها. نعم، الابتعاد عن مثل هذا هو الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا حفظكم الله، نصيحة لمن أصابه الفتور في طلب العلم وبما تنسون الإخوة في قدم هذا الفتن. لا، أنا نريد منكم ألا يأخذكم الفتور على قدر الإمكان. من الممكن أن تكون الفتور تحسبه فتورا وأنت متفرغ وعندك ما أمكنك، إما أبوك أو كذا فرغوك لطلب العلم، فلا حق ولا استقامة أن يأخذك الفتور الفترة والشرة. يجب أن تكون على كل حال موديا الحق، لأنك أنت الكفاك المهونة الأكل والشرب أخوك، هذا أيضا له حق أيضا توديه حتى هو يكون على عنده أجر إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. فالفطور هذا لا يجوز. لكن إذا كان تزوجت من قبل ما كنت متزوج لا تجد فرصة كثيرة، لكن أعطي على قدر الإمكان، فليس هذا فطورا. أما الفطور لا شك فيه أنه يحصل، وكما ذكر هذا من قديم، الداء قديم في الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع، ذكر العامش رضي الله عنه رحمه الله وقال هؤلاء الذين يرون أنهم يكتبون أمامي الكتاب غدا ربما واحد يموت، ربما واحد ينصرف، ربما يتزوج، كم يبقى للعلم؟ هكذا يقول. فأهل العلم قلة، ينبغي أن يكونوا مخلصين للعلم إن شاء الله. فأنت على كل حال انظر حالك، والإنسان يقول عندي كذا عندي كذا، لا، هي النفس ما حملتها تتعمله. إذا عودتها على الخير إن شاء الله تستمر فيه، فلا تعطي الشيطان فرصة لأن يدخل في نفسك ويوسوس عليك، بارك الله فيك. ترجمة أحمد بن عبده بن موسى الضبي ثقة رمي بالنسب. ما المراد بالنسب؟ النسب والخروج، الخروج والنسب. الخروج الذي يخرج على الحاكم ويرفع السيف، أو على الأقل يتكلم مثل هؤلاء الذين الآن في هذا الزمان يتكلمون على السلاطين والعمراء، هذا خروج لا شك فيه، ويجب عليهم أن يطيعوه في أموره، وإذا كان عندهم شيء فيختلوا به، هذا هو. والنصب نسب العداء والخوارج، إذا قيل أول الخوارج كانوا قد خرجوا على الصحابة وعلى علي رضي الله عنه، وهناك ناس مقابلهم ناصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وللصحابة أيضا ناصبي، خاصة لعلي رضي الله عنه، إذا كان مثل الشيعة مقابل الشيعة هم يعني يجعلون علي إلها وغيره وغيره، فهذا تشيع مذموم. النصب هو عداء ل علي رضي الله عنه مقابل التشيع، فهنا الخروج والتشيع والنصب، فالنصب مقابل التشيع وهو أداء علي رضي الله عنه، وهذا لا يجوز، لا التشيع الرفض بمعنى الرفض ولا النصب حال من الأحوال ولا الخروج. هل هو مذهب تدين به الناصبة من الخوارج؟ هم خوارج وهم ناصبة، ناصب الأداء صحيح، ونصب الأداء للخليفة علي بن أبي طالب، حتى وسعوا في معنى النصب الذين يناصبون الإداء على علي رضي الله عنه. فالشيعة ناصبيون أيضا لأنهم نسبوا الإداء لأبي بكر وعمر والصحابة الآخرين. طالب بمرحلة الماجستير يلجأ للباحثين عند أمن الرسالة ويدفعهم المال مقابل البحث، فهل المال الذي يستلمه الباحث حراما؟ نعم ولا شك فيه، لأنه هو يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أولا الشخص الذي يعمل أو يستاجر شخصا ويأخذ المال حرام عليه، ثانيا الشخص الذي يكتب قد يكتب أشياء، وأنا أعرف أن هناك من يطبع ويقدم ولا ينظر ما كتب، ثم لما يسأل فيرتبك بنفسه. ومن الممكن أن نقول أنه يسرق الباحث أيضا، يسرق ويقدم لك. هكذا حصل لبعضهم أن بنتا قبل مدة كانت قد قدمت بحثا واعتذرت اعتذرت في الأخير إلى المشرف، وقالت أعتذر على التأخير لأجل أني كنت أعاني من الحمل، فنسخ كل هذا وقدمه إلى المشرف الذي كان يدرسه، فقال هل أنت حامل وكذا وكذا، يعني ما يكلف نفسه وينظر ماذا كتب فيه. فهذا كله على كل حال فيها من الغوايل لا يجوز بحال من الأحوال. لكن الاستعانة ببعض الأشياء، أنا أستعين بكم خرجوا لي هذا الحديث، أو جزاكم الله خير اكتبوا لي هذا البحث وكذا وكذا، فهذا جائز إن شاء الله، وقد كان السلف يستعينون ورحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا. فلا يجوز المال الذي يأتيه وظيفة بتلك الشهادة الذي يظهر أنه الله أعلم يكون فعله حرام، وإذا كان بهذه الشهادة يأخذ الترقية وغيرها فيكون حراما والله أعلم، ويتوب إلى الله تعالى ويستخرج شيئا منها. دائما كما وقت بعض العلماء أنه دائما يخرج شيئا من الصدقة لهذا الغرض حتى يعفو الله عنه. إذا أحضر البادي السلعة للحاضر وكان شريكا له فيها فما حكمه؟ إذا أحضر البادي للسلعة، إذا كان هو شريكا له، شريك بمعنى إيه؟ ما معنى متفق معه؟ لا يتفق مع البادي، لكن بالفعل إذا كان شريكا وشراكة يلزم أن يكون يأخذ منه المتاع ويشتري منه ويأتي به هو، أو يكون مستأجرا عنده يذهب إلى البادية ويشتري هناك على ما يشتري ويحمل بنفسه، فهذا إن شاء الله يجوز. أخ يسأل عن هذه المسألة، شخص يبيع سلعة ليست عنده حيث يطلب الإذن من مالك السلعة، فيقول لو سأأخذ منك السلعة لعبيها وآخذ فائدة وأدفع لك نقودك، فيوافقه على ذلك، وهذا كله بعد أن يطلب منه عهد هذه السلعة. هناك البيع بالعيان والبيع بالسلف الموصوف بالذمة، فإذا كانت السلعة التي ليست عنده يقول أنا أملكه، لابد أن يملك ويشتري من الشخص ويقول أنا أعطي لك بالسلعة على المواصفات التي تريدها فيشتري منه، لا أن يقول ليأخذ من الشخص وأن يأتي به ويقول أعطيك وأخذ منك فائدة، وهذا لا يصح والله أعلم، إلا أن يكون دلالا فيوصله إلى صاحب السلعة ويستفيد من هذا وذاك. هذا شيء آخر، وكانت السمسرة والسمسار كانوا معروفين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يدرى نفسه أنه بايع ثم يذهب إلى صاحب السلعة ويأخذ منه ويقول أخذ منك فائدة وأرد لك الباقي، لا يصح هذا، بارك الله فيكم. نعم، أحد لابد أن يكون هناك ملك تملك، أو يكون وسيطا بين صاحب السلعة، أقول أنا أوديك إلى فلان يعطيك سلعة جيدة لكن تعطيني شيء. أحد الأخوة يسأل، إمام في منطقتنا على المنبر تكلم في هيئة كبار العلماء وقال إنهم يتكلمون في القضية الفلسطينية وأشاد بالإخوان ودعم، هل يهدر الأخوة منه لأنه قال هذا الكلام للعوام خطبة الجمعة في أي مدينة؟ إذا كان في هذه البلاد المقدسة فقد أتى بإثم عظيم وكبيرة، يتكلم خلاف ولي الأمر، يتكلم خلاف علمائنا الذين ذكروا فيها على كل حال هؤلاء وإفسادهم وكذا، ويشيد بالإخوان فلا شك. أما إذا كان في بلدك أنت في بلد غير بلد السعودية فلا بد أن تحذر وتقول إنه عقيدته ليست بصحيحة، وأنا أيضا أضم صوتي مع صوتك وأقول إن هذا الرجل عقيدته فاسدة، ما يعرف الإخوان وما يعرف فضائحهم وغيرهم. والله المستعان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأدام الله التوفيق والسداد لنا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.